إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالجزء 26 من كتاب ربنا تبارك وتعالى يبدأ بسورة الأحقاف. والأحقاف جمع حقف، والأحقاف الرمال العظيمة، والحقف ما استطال من الرمل العظيم وعوج، والأحقاف ديار عاد. فسميت السورة بسورة الأحقاف لذكر الأحقاف فيها، وما كان من شأن النازليها الساكنيها، وما أنزل الله رب العالمين به. قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الأحرف المقطعة في أوائل السور التي وردت فيها تلك الأحرف، يقول العلماء في ذلك أقوالا كثيرة. يقولون: الله أعلم بمراده منها، ويقولون: ذكرها الله رب العالمين فيما ذكرها فيه من السور للدلالة والبيان على إعجاز القرآن، لأن الله تبارك وتعالى تحدى الناس في كتابه العظيم أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه. وكتاب الله تبارك وتعالى عربي مبين، والذين أنزل الله تبارك وتعالى عليهم القرآن كانوا في العصر الذي نزل فيه القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبلغ الناس وأفصح الناس، فتحداهم القرآن العظيم أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه، فعجزوا وتدرج في تحديهم، فتحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، فعجزوا فتحداهم أن يأتوا بمثل عشر سور منه، فعجزوا فتحداهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه، فعجزوا، لأنه كلام الله. فبين لهم ربنا تبارك وتعالى لونا من ألوان العجز عنده: هذه لغتكم التي رضعتم لبانها صغارا، وتربيتم عليها ونقطقتموها كبارا، ولغتكم التي تنطقونها وتتكلمون بألفاظها حروفها عندكم، وهذا قرآن عربي مبين. فأتوا إذن بمثله، فإن لم تستطيعوا فبمثل عشر سور منه، فإن لم تستطيعوا فأتوا بمثل أقصر سورة فيه. وهيهات، لأنه كلام الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات كلها إلا بالحق، لا عبثا ولا سدى، وأجل مسمى إلى زمن معين هو زمن فنائهما يوم القيامة، وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات والأرض، وهو إشارة إلى فنائهما. إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا، عما خوفوا به في القرآن العظيم من البعث والحساب، معرضون، مولون عنه، غير مستعدين له. فالذين آمنوا تلقوا بالقبول والتسليم والانقياد ففازوا، والذين كفروا أعرضوا عما أنذروا به وخوفوا به من القرآن العظيم وفيه من البعث والحساب وما يكون بعد ذلك من نزول الجنة أو النار، فهم معرضون مولون غير مستعدين لذلك، بخلاف الذين آمنوا. قل: أرأيتم ما تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان والأنداد، أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا جبالا، هل خلقوا بحارا؟ هل خلقوا أنهارا؟ هل خلقوا أشجارا؟ ماذا خلقوا؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ أم لهم شركة في السماوات ومشاركة في السماوات؟ أم لهم جزء في السماوات؟ أم لهم معاونة في خلق السماوات؟ أم لهم شرك في السماوات؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا الكتاب، بكتاب من قبل هذا الكتاب، ائتوني بكتاب جاءكم من الله قبل القرآن فيه بيان ما تقولون، أو أثارة من علم، أو بقية من علم يؤثر عن الأولين، أو يسند إلى الغابرين. ائتوني برواية عن الأنبياء بخاصة من علم. وأصل الكلمة يعني أثارة، أصل الكلمة من الأثر وهو الرواية، يقال أثرت الحديث أثرا وأثارة، ومنه قيل للخبر أثر. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أي في دعواكم أن الأصنام التي تعبدونها وتدعونها من دون الله أنها شركاء مع الله. والغرض من الآية، من هذا التحدي، الغرض توبيخهم، لأنهم سيقرون بالعجز وسيأتون بالنفي، لأنه لم يخلق أحد شيئا من الأرض، وليس لأحد شرك في السماوات، وليس هنالك من أثارة من علم تؤثر عن الأولين ولا تسند إلى السابقين، أن مع الله غيره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. والغرض ها هنا من السؤال، من الاستفهام، النفي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لا أحد أضل منه، أنه إذا كان يدعو من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا فهو أضل من الضلال، ولا أحد أضل منه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وهي الأصنام التي يدعونها من دون الله لا تجيب عابديها إلى شيء يسألونها إلى يوم القيامة أبدا ما دامت الدنيا، وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء، وهذا حالهم في الدنيا، ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويكونون لهم أعداء، لأنها جماد لا تسمع ولا تفهم ولا تعي ولا تدرك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس، وإذا جمع الناس للحساب يوم القيامة، كانت الأصنام أعداء لعابديها وكانوا بعبادتهم كافرين، أي كان المعبودون بعبادة الكافرين إياهم جاحدين مكذبين. بيانه قوله تعالى تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. والله رب العالمين يحيي تلك الأصنام، يحيي الله تبارك وتعالى تلك المعبودات التي عبدت من دونه، فتتبرأ من عابديها وتكون لهم أعداء يوم القيامة، وتكون كافرة بعبادتهم إياه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإذا تتلى على المكذبين آياتنا على وجه لا يمترى بها ولا يشك في وقوعها، لم تفدهم شيئا، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. هذا سحر ظاهر لا شك فيه، يسمون القرآن سحرا، أم يقولون افتراه، اخترعه وأتى به من عند نفسه محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون ذلك كذبا على الله، أم يقولون افتراه. فقال الله جل وعلا على سبيل الفرض والتقدير لا على سبيل الوقوع، وقال ربنا تبارك وتعالى لما قالوا أم يقولون افتراه، يعني اخترعه واختلقه وأتى به من عند نفسه ومن قبل ذاته. وقال الله جلت قدرته: قل يا محمد إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، لا تقدرون أن تردوا عني عذابه إن عذبني على افترائي، فكيف أفتري على الله من أجلكم، وكيف أكذب على الله تبارك وتعالى من أجلكم؟ إن افتريتم فلا تملكون لي من الله شيئا. هو أعلم، أي الله أعلم بما تفيضون فيه، الله أعلم بما تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه إنه سحر، الله أعلم بذلك، هو أعلم بما تفيضون فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم أن القرآن جاء من عنده، ولو كنت متقولا عليه لعاقبني، وما استطاع أحد أن يرد عقابه وعذابه عني، وهو الغفور الرحيم في تأخير العذاب عنكم. قال الزجاج: هذا دعاء، أي دعوة لهم إلى التوبة، معناه إن الله عز وجل غفور لمن تاب منكم رحيم به، فتوبوا إليه وأقلعوا عما أنتم فيه، يغفر لكم ويرحمكم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل، لست بأول مرسل أرسل الله رب العالمين إلى الناس في الأرض، قل ما كنت بدعا من الرسل فقد بعث قبلي كثير من الأنبياء، فكيف تنكرون نبوتي ورسالتي؟ لست إلا بشرا رسولا، وليس لي من الأمر شيء، والله هو المتصرف في وفيكم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. اختلف العلماء في معنى هذه الآية، فقال بعضهم معناه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة. فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون، فقالوا حالفين باللات والعزى ما أمرنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بأمر لا يعرف عاقبته، وأمرنا وأمر محمد عند الله واحد، وما له علينا من مزية ولا فضل، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فما له علينا من مزية ولا فضل. ولولا أنه ابتدع ما يقوله من ذات نفسه واختلقه على ربه لأخبره الذي بعثه بما يفعل به، فأنزل الله جلت قدرته ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالت الصحابة: هنيئا لك يا نبي الله، قد علمنا ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، وأنزل: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فبين الله تعالى ما يفعل به وبه. وقال جماعة من أهل العلم: قوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ما أدري ما يفعل بي وبكم في الدنيا، أما في الآخرة فقد علم أنه في الجنة، وأن من كذبه فهو في النار، فهو يعلم ذلك ويدريه. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، وأما في الآخرة فهو في الجنة وهو يدري ذلك ويعلمه، ويدري ويعلم أن من كذبه فهو في النار. ثم اختلفوا فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم وهو بمكة أرضا ذات سباخ ونخل رفعت له يهاجر إليه، وهي المدينة. فقال له أصحابه: متى تهاجر إلى الأرض التي أريد؟ فسكت. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أأترك في مكاني أم أخرج أنا وأنتم إلى الأرض التي رفعت لي؟ وقال بعضهم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إلى ماذا تصير عاقبة أمري وعاقبة أمركم في الدنيا، بأن أقيم معكم في مكانكم أم أخرج كما خرجت الأنبياء من قبلي، أم أقتل كما قتل الأنبياء من قبلي، وأنتم أيها المصدقون لا أدري تخرجون معي أم تتركون، أم ماذا يفعل بكم أيها المكذبون؟ أترمون بالحجارة من السماء أم يخسف بكم؟ أي شيء يفعل بكم كما فعل بالأمم المكذبة من قبلكم أم لا يفعل ذلك بكم؟ ثم أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يظهر دينه على الأديان، فقال جلت قدرته: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال في أمته: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأخبره الله رب العالمين ما يصنع به وبأمته. فهذه أقوال أهل العلم في قوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول مرسل أرسل إلى الناس، فقد بعث قبلي كثير من الأنبياء، فكيف تنكرون نبوتي؟ لست إلا بشرا رسولا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فليس لي من الأمر شيء، والله هو المتصرف في وفيكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع إلا القرآن الذي أوحاه الله إلي، ولا أبتدع من عندي شيئا، ولم أختلق على ربي تبارك وتعالى شيئا. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين، وقد أنذرتكم وقد أعذر من أنذر. قل أرأيتم، معناه أخبروني ماذا تقولون. قل أرأيتم، أي أخبروني ماذا تقولون إن كان من عند الله وكفرتم به. ماذا تقولون؟ ما هو قولكم إن كان، يعني القرآن، من عند الله وكفرتم به أيها المشركون؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. على مثله، المثل صلة، يعني شهد شاهد من بني إسرائيل عليه، يعني على القرآن العظيم، فآمن هذا الشاهد الذي شهد عليه أنه من عند الله، واستكبرت أنتم عن الإيمان به. قل أرأيتم، أخبروني، أجيبوني، ماذا تقولون إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به أيها المشركون، وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه أنه من عند الله رب العالمين، فآمن هذا الشاهد واستكبرتم عن الإيمان به، واختلفوا في الشاهد. قال قتادة والضحاك هو عبد الله بن سلام، شهد على نبوة النبي الهمام صلى الله عليه وسلم آمن به، واستكبر اليهود فلم يؤمنوا. وقال آخرون الشاهد هو موسى بن عمران، وقال الشعبي، قال مسروق في هذه الآية: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام، لأن حاميم يعني سورة الأحقاف نزلت بمكة، وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة، ونزلت هذه الآية في محاجة كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه، ومثل القرآن التوراة، فشهد موسى على التوراة ومحمد صلى الله عليه وسلم على القرآن، وكل واحد يصدق الآخر. فهذا قول آخر، يعني وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، على مثل القرآن يعني التوراة، وشهد شاهد من بني إسرائيل يعني موسى بن عمران، يعني موسى ابن عمران شهد على التوراة أنها من عند الله، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن أنه من عند الله، وكل واحد منهما صلوات ربي وسلامه عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين يصدق الآخر. وقيل الشاهد هو نبي من بني إسرائيل، فآمن واستكبرتم فلم تؤمنوا، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ظلمتم أنفسكم بكفركم وعتوكم وتجبركم، فلم يهدكم الله رب العالمين للإيمان، ولم يوفقكم إلى الإيمان والإسلام، وهذا انتفاء بسبب الظلم لهداية التوفيق لا لهداية البيان والدلالة والإعلام، فإن ذلك واقع، حتى واقع بمحاجتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهديهم ويرشدهم وهم يظلمون أنفسهم، ويظلمون أنفسهم بكفرهم بربهم جل وعلا، وعليه فقد وقعت الهداية التي هي الدلالة والبيان والإرشاد. وأما الهداية بمعنى التوفيق التي هي مسلوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليست إلا لله، فبسبب ظلمهم حجب الله رب العالمين هداية التوفيق عنهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا من اليهود للذين آمنوا، أي قالوا عنه، وقال الذين كفروا للذين آمنوا، قالوا للذين آمنوا أي قالوا عن الذين آمنوا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا الذي جاء به محمد من الإسلام والإيمان والقرآن لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة، وكانت لعمر رضوان الله عليه قبل أن يسلم وكان يعذبها عذابا شديدا، فكان كفار قريش يقولون لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة وبلال وصهيب وعمار وياسر، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، نحن ما نحن، نحن من نحن، نحن السادة والقادة والرادة، نحن لا يمكن أن يكون خيرا ونتخلف عنه هذا التخلف لتسبقنا إليه زنيرة وبلال وصهيب. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي قالوا عنه، لو كان دين محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقونا إليه. إذا كانت اليهود قالت فيعنون عبد الله بن سلام وأصحابه، وقال قتادة نزلت في مشركي مكة، قالوا لو كان ما يدعونا إليه محمد خيرا ما سبقنا إليه فلان وفلان. وقال الكلبي الذين كفروا، وقال الذين كفروا أسد وغطفان، قالوا للذين آمنوا يعني جهينة ومزينة، لو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا إليه رعاء البهم. فقال الله تبارك وتعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، يعني وإذ لم يهتدوا بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان فسيقولون هذا إفك، أي كذب قديم، فسيقولون هذا إفك قديم، أي هذا كذب قديم، كما قالوا من قبل أساطير الأولين. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ومن قبل القرآن العظيم كتاب موسى يعني التوراة أنزلها الله رب العالمين على الكليم موسى عليه السلام، أنزلها إماما، كتاب موسى إماما يقتدى به، ورحمة من الله لمن آمن منهم به، وهذا كتاب مصدق، أي القرآن العظيم مصدق للكتب التي قبله، لسانا عربيا، وهذا نصب على الحال، وقيل بلسان عربي، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا، يعني مشركي مكة. وقرأ أهل الحجاز والشام ويعقوب بالتاء على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرأوا لتنذر الذين ظلموا، لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا، في قراءة أهل الحجاز والشام ويعقوب بالتاء على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ الآخرون بالياء يعني الكتاب لينذر الذين ظلموا، وبشرى للمحسنين، بشرى في محل الرفع، أي هذا كتاب مصدق وبشرى لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين جمعوا بين الإيمان والتوحيد والاستقامة على شريعة الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم من أي شر أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم أولئك أصحاب الجنة. هنا اختصاص بالجنة بذكر الصحبة، أولئك أصحاب الجنة أهلها الملازمون لها لا يبغون عنها حولا، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ماكثين فيها أبدا جزاء بما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها، يعني حملته أمه في بطنها بمشقة ووضعته كرها، يريد شدة الطلق عند الوضع ووضعته كرها، وحمله وفصاله أي فطامه 30 شهرا، يريد أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، وأكثر مدة الرضاع 24 شهرا، حتى إذا بلغ أشده نهاية قوته وغاية شبابه واستوائه وهو ما بين 18 سنة إلى 40 سنة، فذلك قوله وبلغ 40 سنة. وقال السدي والضحاك نزلت في سعد بن أبي وقاص، وقال الآخرون نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه أبي قحافة عثمان بن عمرو وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو. قال علي بن أبي طالب الآية نزلت في أبي بكر، أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أسلم أبواه سواه، أوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده رضوان الله عليه. وكان أبو بكر صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة أو تزيد سنة، فصحبه في تجارة إلى الشام، فلما بلغ 40 سنة ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ودعا ربه، فقال ربي أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي بالهداية والإيمان وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأجابه الله عز وجل فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله ولم يرد شيئا من الخير إلا أعانه الله عليه، ودعا أيضا فقال وأصلح لي في ذريتي، فأجابه الله رب العالمين وأجاب دعاء، فلم يكن له ولد إلا آمنوا جميعا، فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعا، فأدرك أبو قحافة النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر وابن عبد الرحمن أبو عتيق، كلهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة قط، وإنما اجتمع الإيمان هكذا في بيت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أصولا وفروعا، رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. إني تبت إليك وإني من المسلمين، إني تبت إليك من ذنوبي وإني من المسلمين المستسلمين لك المنقادين لطاعتك لا يتخلفون عنه. أولئك الذين هذه طريقتهم هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا وكلها حسن، والأحسن بمعنى الحسن، ونتقبل عنهم ما وصف الله رب العالمين هاهنا لا بمعنى أنه يتقبل الأحسن ويترك الحسن، بل الأحسن هنا على اعتبار أنهم لا يأتون إلا به، فهذا تزكية له، لأنك إن قلت أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، إذن فالحسن مما عملوا لم يتقبله منه، وهذا لا يكون، وإنما يتقبل الله رب العالمين ما أحسنوا فيه من حسن وأحسن، ولكن لأنهم يراعون الله رب العالمين ولأنهم يجتهدون في تحسين الأعمال تقربا إلى الله رب العالمين جعل ما صنعوا من حسن أحسن. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، فالأحسن بمعنى الحسن، فيثيبهم عليه ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نعاقبهم عليها في أصحاب الجنة أي مع أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون به على ألسنة الرسل في الدنيا، وهو قوله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون على ألسنة الرسل في الدنيا، والذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعث: أف لكما، وهي كلمة كراهية وتضجر، أف لكما أتعدانني أن أخرج من قبري حيا وقد خلت القرون من قبلي فلم يبعث منهم أحد، وهما يستغيثان الله، يستصرخان ويستغيثان الله عليه ويقولان له: ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول مكذبا: ما هذا الذي تدعوانني إليه إلا أساطير الأولين. قال ابن عباس، وهذا نذكره من أجل التحذير منه: فأينما وجدته فاضرب عليه، فليس بصواب. قال ابن عباس والسدي ومجاهد: والعلة ليس في من أسند إليه القول، بل في الإسناد. قال ابن عباس والسدي ومجاهد: نزلت في عبد الله، وقيل في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه، كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام وهو يأبى ويقول: أحيوا لي عبد الله ابن جدعان وعامر ابن كعب ومشايخ قريش حتى أسألهم عما تقولون. أنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون هذا في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، والصحيح أنها نزلت في كافر عاق لوالديه، قاله الحسن وقتادة. وقال الزجاج: قول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه يبطله قوله تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول، فأعلم الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين وجب عليهم العذاب وحقت عليهم كلمة العذاب، وعبد الرحمن مؤمن من أفاضل المسلمين، فلا يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب، فليس هو بعبد الرحمن ولا بعبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فمهما وجدتها في مكان فاضرب عليه، خرق، فهذا ليس بصواب. وأنكرت عائشة ذلك، ويرده قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين حق عليهم القول، أي وجب عليهم العذاب، وعبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما مؤمن من أفاضل المسلمين، فلا يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب. ومعنى أولئك الذين حق عليهم القول أي وجب عليهم العذاب، في أمم مع أمم، ففي ضمنت معنى مع، في أمم أي مع أمم، قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فهؤلاء وجب عليهم العذاب مع هذه الأمم الكافرة المتقدمة، في أمم قد خلت من قبلهم، فهم معهم مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس من المعذبين إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يريد من سبق إلى الإسلام، ولكل درجات مما عملوا، فهو أفضل ممن تخلف عن الإسلام ولو بساعة. فمن سبق إلى الإسلام ولو بساعة أفضل ممن تخلف عن الإسلام ولو بساعة. قال مقاتل، ولكل فضائل بأعمالهم فيوفيهم الله جزاء أعمالهم. وقيل ولكل، يعني ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين درجات، فيشكل لأن الكافرين ليست لهم درجات وإنما لهم دركات، يعني منازل ومراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم فيجازيهم عليها. قال ابن زيد في هذه الآية: درجوا، أي درك أهل النار تذهب سفالا، درج أهل الجنة تذهب علوا، وأما درج أي درك أهل النار فتذهب إلى الأسفل، وأما درج أهل الجنة فتذهب إلى العلو. وليوفيهم أعمالهم، ليكتمل لهم ثواب أعماله وهم لا يظلمون، لا ظلم اليوم. ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب أأذهبتم بالاستفهام. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ويهمز ابن عامر همزتين، والآخرون قرأوا بلا استفهام على الخبر. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وكلاهما فصيحان، لأن العرب تستفهم بالتوبيخ وتترك الاستفهام، فتقول أذهبت ففعلت كذا يوبخه، وتترك الاستفهام ذهبت ففعلت كذا وتأتي بالخبر واستمتعتم بها. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أذهبتم طيباتكم يعني اللذات وتمتعتم بها واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون، أي العذاب الذي فيه الذل وفيه المذلة وفيه الصغار وفيه الخزي. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون، أي تتكبرون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تفسقون، أي تخرجون عن طاعة الله رب العالمين. فلما وبخ الله الكافرين بالتمتع بالطيبات في الدنيا، آثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون من بعدهم آثروا اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة، حتى لا يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولكن كما ترى هذا يقال للذين كفروا، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وبها سميت السورة. واذكر أخا عاد يعني هودا عليه السلام إذ أنذر قومه بالأحقاف. قال ابن عباس الأحقاف واد بين عمان ومهرة، وقال مقاتل كانت منازل عاد باليمن في حضر موت بموضع يقال له مهرة، وإليها تنسب الإبل المهرية، نسبة إلى مهرة هذه، وهي إبل جياد. وكانوا أهل عمود سيارة في الربيع، فإذا هاج العود رجعوا إلى منازله، وكانوا من قبيلة إرم. قال قتادة ذكر لنا أن عادا كانوا أحياء باليمن، وكانوا أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر، والأحقاف جمع حقف، وهي المستطيل المعوج من الرمال. قال ابن زيد هي ما استطال من الرمال كهيئة الجبل ولم يبلغ أن يكون جبلا. وقال الكسائي هي ما استدار من الرمال. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي مضت الرسل من بين يديه، أي من قبله، من قبل هود عليه السلام، من بين يديه يعني من قبله، يعلم ما بين أيديهم يعني ما كان مما صنعوا، وما خلفهم يعني ما سيصنعون، فيعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. من بين يديه أي من قبله، من قبل هود عليه السلام، ومن خلفه إلى قومهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه الدعوة ترد، وحدوا ربكم واعبدوه ولا تتخذوا أندادا تعبدونها من دونه، لا تنفعكم ولا تضركم ولا تملك لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل ولا تنفع نفسها. قالوا أجئتنا لتأفكنا، أي لتصرفنا عن آلهتنا يعني عن عبادتها، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين أن العذاب نازل بنا. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أجئت لتصرفنا عن معبوداتنا وعن عبادتنا إياها، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين أن العذاب نازل بنا. قال هود، قال إنما العلم عند الله وهو يعلم متى يأتيكم العذاب ومتى ينزل بكم، وأبلغكم ما أرسلت به من الوحي إليكم، ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا، يعني لما رأوا ما يوعدون به من العذاب، فلما رأوه عارضا، سحابا يعرض، أي يبدو في ناحية من السماء ثم يطبق السماء بكثرة متدافعة، فلما رأوه عارضا سحابا يعرض، فأنشأ الله رب العالمين هذا السحاب فخرج عليه، وكانوا قد منعوا وحبس عنهم المطر، فلما رأوا ذلك قالوا هذا عارض ممطرنا. فلما رأوه عارضا، فلما رأوا ما يوعدون به من العذاب حاضرا عارضا سحابا يعرض، أن يبدو في ناحية من السماء ثم يطبق السماء فيما يرون مستقبل أوديتهم، خرجت عليهم سحابة سوداء من واد لهم يقال له المغيث، وهذا من أجل أن يثير التهكم بهم والزراية عليهم، سيأتيكم العذاب من المغيث فأنى تغاثون، وكانوا قد حبس عنهم المطر، فلما رأوها استبشروا قالوا هذا عارض ممطرنا. انظر إن هذا السحاب قد جاء بالفرج، وانظر هناك ألا تراه، وانظر هنا ألست تراه، جلبه، يقولون هذا عارض ممطرنا. فقال ربنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فجعلت الريح تحمل الفسطاط الخيمة الكبيرة وتحمل الضعينة حتى ترى كأنها جرادة لبعدها لما أخذتها الريح صعودا، فجعلت الريح تحمل الفسطاط وتحمل الضعينة حتى ترى كأنها جرادة، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء يقبل التدمير، تدمر كل شيء يقبل التدمير، لأن الأرض ما زالت باقية والسماوات والجبال والبحار، فما زال ذلك قائما، إذن تدمر كل شيء يقبل التدمير. مرت به من رجال عاد وأموالها، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأول ما عرفوا أنها عذاب رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريح بين السماء والأرض، لما أرسل الله رب العالمين عليهم ذلك وسلط عليهم تلك الريح حملت من كان وما كان خارج الديار، فحملتهم بين السماء والأرض تطير بهم الريح، فدخلوا لما رأوا ذلك بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، وجاءت الريح فقلعت أبوابهم وصرعتهم داخل بيوتهم، وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال، وكانوا تحت الرمل 7 ليال و8 أيام، لهم أنين ولهم بكاء وخنين، ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، وكانوا قد استعجلوا العذاب، فقالوا لهود وهو أخوهم نسبا لا شرعا ولا ديانة ولا دينا، فأتنا بما تعدنا استعجلتم به، فأرسل الله رب العالمين عليهم العذاب. فلما قالوا هذا عارض ممطرنا، يقول ربنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قرأ عاصم وحمزة ويعقوب فأصبحوا لا يرى بضم الياء، إلا مساكنهم برفع النون من مساكنهم، يعني لا يرى شيء إلا مساكنه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. وقرأ الآخرون ترى بالتاء وفتحها، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، نصب يعني لا ترى أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا مساكنهم، لأن السكان والأنعام بادت بالريح وهلكت، فلم يبق إلا هود ومن آمن معه، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما لم نمكنكم فيه، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني ما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان وطول العمر وكثرة المال. قال المبرد ما في قوله فيما بمنزلة الذي، ولقد مكناهم في الذي إن مكناكم فيه، هذا قول المبرد، إن بمنزلة ما، وتقديره ولقد مكناكم في الذي ما مكناكم فيه، والذي عليه الأكثرون ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان وطول العمر وكثرة المال، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا تخويف، هذا وعيد، يعني جعلناهم فيما لم نجعلكم في مثله، وأعطيناهم قوة في الأبدان وطولا في العمر وكثرة في المال ولم نؤتكم مثلهم، ومع ذلك قد رأيتم ما صنعنا به وأنتم تجحدون جحودهم، فسنصنع بكم إذن أشد مما صنعنا به. هذا تهديد ووعيد. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فلا قصور في شيء من ذلك، وإنما عندهم أسماع وأبصارهم وأفئدتهم حتى يصح أن تقام الحجة عليهم، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ، يعني لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم، أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، أي حاق بهم وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بقولهم مستهزئين فأتنا بما تعدنا، فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة، لأن هذا الذي قصصنا عليكم من قبل قد مر، وربما لم يتواتر نبأه عندكم فلعلكم تكذبون به، فانظروا حولكم، ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى كحجر ثمود وأرض سدوم ونحوهما مما كان مجاورا لبلاد الحجاز، وكانت أخبارهم متواترة عندهم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات الحجج والبينات ولعلهم يرجعون عن كفرهم، فلم يرجعوا فأهلكناهم، يخوف مشركي مكة سوء العذاب. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات ولعلهم يرجعون، لأننا وأثرنا عليهم الحجج وتابعنا عليهم البينات، أولئك الذين كانوا قبلكم وهم حولكم وهم متاخمون بديارهم لدياركم وهم مجاورون لبلاد الحجاز، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات ولعلهم يرجعون. فلولا فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني الأوثان التي اتخذوها آلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدونها من دون الله رب العالمين ومعه. القربان كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وجمعه قرابين كالرهبان والرهابين. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فهلا نصرتهم تلك الآلهة التي عبدوها من دون الله رب العالمين واتخذوا عبادتهم إياها واتخذوها شفعاء ووسطاء عند الله رب العالمين؟ فهلا نصرهم أولئك الذين عبدوهم من دون الله رب العالمين؟ فهلا نصرتهم آلهتهم فدفعت عنهم العذاب وصدت عنهم العقاب؟ بل ضلوا عنه فلم يجيبوا ولم يدفعوا عنهم شيئا. قال مقاتل: بل ضلت الآلهة عنهم فلم تنفعهم عند نزول العذاب. بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم أي كذبهم الذي كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع له. بل ضلوا عنهم يعني بل ضلت عنهم أصنامهم ومعبوداتهم التي اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، وذلك إفكهم، هذا هو كذبهم وما كانوا يفترون، يكذبون ويقولون إنها آلهة وإنها تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم عنده. ثم توجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وإذ وجهنا إليك يا محمد نفرا من الجن، اختلفوا في عدد ذلك النفر، فقال ابن عباس كانوا 7 من جن نصيبين، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومه، وقال آخرون كانوا 9. على أي حال هم نفر من الجن، نفر من الجن، والنفر من 3 إلى 9. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وجهنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه أي حضروا تلاوته والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتل آياته، قالوا أنصتوا. فلما حضروه قالوا أنصتوا، يقول بعضهم صه صه، قال بعضهم لبعض أنصتوا اسكتوا لنستمع إلى قراءته، فلا يحول بيننا وبين الاستماع شيء. فأنصتوا واستمعوا القرآن حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة حرصهم على استماع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضي، فلما فرغ من التلاوة، ولوا إلى قومهم، انصرفوا إلى قومهم منذرين مخوفين داعين إلى أمر النبي الكريم الأمين صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا استمعوا إلينا وأقبلوا علينا، فإن لدينا نبأ عجيبا وخبرا غريبا وهو حق وصدق. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وأين الإنجيل الذي أنزل على عيسى؟ قال عطاء: كان دينهم اليهودية، ولذلك قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وقال آخرون: لأن كتاب موسى أصل للإنجيل وعمدة لبني إسرائيل فاقتصروا عليه. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي لا يدعو إلا إلى ربه، لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا هوى ولا يطلب من أحد شيئا، وإنما يدعو إلى الله، أجيبوا داعي الله. ففي الإضافة معنى عجيب وهو واضح جدا لمن تأمله، أجيبوا داعي الله، فهو لا يدعو إلا إلى الله، لا يطلب من أحد شيئا، ولا يريد من أحد جعلا، ولا يكلف أحدا غرما، ولا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا إلى هوى، بل يدعو إلى الله. وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. قال العلماء: من صلة، أي يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ويقول العلماء إنها صلة لأنها لو كانت للتبعيض يغفر لكم من ذنوبكم، وهم لم يكونوا مؤمنين به إذا آمنوا به فقد محي عنهم ما كان قبله، فتغفر لهم كل ذنوبهم ولا يكون الأمر على التبعيض بحال. إذن يقول العلماء من صلة، أي يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس جميعا صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل: لم يبعث قبله نبي إلى الإنس والجن جميعا، ولم يبعث إلى الإنس والجن سواه صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في حكم مؤمني الجن، فقال بعضهم: ليس لهم ثواب إلا النجاة من النار. وحكى سفيان عن ليث قال: الجن ثوابهم أنهم يجارون من النار، ثم يقال لهم كونوا ترابا، وهذا مثل البهائم. وهذا قول غريب، لأنهم إذا كانوا قد كلفوا فلا بد من عقاب مسيئهم، ولا بد من مثوبة طائعهم وإثابته. قال آخرون: يكون لهم الثواب في الإحسان كما يكون عليهم العقاب في الإساءة كالإنس. وقال جرير عن الضحاك: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون، ويأكلون ويشربون، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ويشربون. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: إن مؤمني الجن حول الجنة في ربض ورحاب وليسوا فيه. على كل حال، يغفل لهم من ذنوبهم ويجرهم من عذاب أليم، والأمر إليه. ثم قالوا لقومهم: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. لا يعجز الله فيفوته، لأنه لا يفوته هارب ولا يغالبه مغالب سبحانه، ولا يغلبن مغالب الغلاب. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أي أنصار يمنعونه من دون الله، أولئك في ضلال مبين. فهذه رسالة الجن أدوها إلى قومهم لما سمعوا تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة حسنة جدا تعلم الداعي إلى الله رب العالمين كيف يدعو إليه. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فهذا ترغيب بعدما لفتوا إلى ما سيقولون لهم الأنظار: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ثم أمروهم بإجابة الداعي إلى الله وهو رسول الله: يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ثم ذكروا الترغيب: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ثم حذروهم وأنذروهم: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعجز عن إبداعهن بقادر، هكذا قراءة العامة أي الجميع، واختلفوا في وجه دخول الباء فيه، ولم يعي بخلقهن بقادر، اختلفوا في وجه دخول الباء فيه. فقال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة للتأكيد كقوله تنبت بالدهن. وقال الكسائي والفراء: العرب تدخل الباء في الاستفهام مع الجحد، فتقول: ما أظنك بقائم، فالعرب تدخل الباء في الاستفهام مع الجحد فتقول: ما أظنك بقائم. فهذا مما يصول ويجول فيه فرسان البلاغة في هذا الأخير. وأما الأول فيفزع إليه كل من أراد السلامة واليسر، زائدة للتأكيد وليس في القرآن من شيء يزيد، بل هي في موقعها وفي محلها. وإذا أرادوا المعدلة قالوا زادت لفظا ونطقا ولم تزد دلالة ومعنى. ولكن خذ هذا من الكسائي والفراء رحمهم الله، العرب تدخل الباء في الاستفهام مع الجحد، فتقول ما أظنك بقائم، وهذا ما أظنك قائما، فارق كبير. وما علينا، على أن يحيي الموت. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بل هو قادر على هذا كله، إنه على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض ولم يعجز عن إبداعهن، ولم يصبه وصب ولا نصب، حاشاه، سبحانه. أليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال له أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال أي فيقال له فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والتقرير الأول للتبكيت والتنديم لهؤلاء الذين كذبوا قبله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ أليس هذا هو الحق الذي كنتم تكذبون به في الدنيا؟ فاصلوها اليوم. قالوا بلى وربنا. قال يعني فيقال لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم توجه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال ابن عباس أولو العزم ذو الحزم، وقال الضحاك أولو العزم ذو الجد والصبر، واختلفوا فيه. فقال ابن زيد كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل، وإنما أدخلت من للتجنيس لا للتبعيض، فهي لبيان الجنس لا للتبعيض. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لبيان الجنس لا للتبعيض. لماذا؟ يقول كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل، وإنما أدخلت من لا للتبعيض وإنما للتجنيس، كما يقال اشتريت أكسية من الخز وأردية من البز. وقال بعضهم الأنبياء كلهم أولو عزم إلا يونس بن متى لعجلة كانت منه. ألا ترى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت؟ وقال قوم هم أي أولو العزم نجباء الرسل الذين ذكروا في سورة الأنعام، وهم 18 لقوله تعالى بعد ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال الكلبي هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين. وقيل 6 نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام، وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. وقال مقاتل هم 6 نوح صبر على أذى قومه، وإبراهيم صبر على النار، وإسحاق صبر على الذبح، ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره، ويوسف صبر على البئر والسجن، وأيوب صبر على الضر. وقال ابن عباس وقتادة هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أصحاب الشرائع، فهم مع محمد صلى الله عليه وسلم 5. وهذا هو القول. فأولو العزم هم هؤلاء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ذكرهم الله على التخصيص في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وذكرهم الله رب العالمين أيضا في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فذكرهم. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، أي ولا تستعجل العذاب لهم، فإنه نازل بهم لا محالة. يقول المفسرون كأنه ضجر بعض الضجر فأحب أن ينزل العذاب بمن أبى منهم، فأمر بالصبر وترك الاستعجال، ثم أخبر عن قرب العذاب بقول ربه كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لم يلبثوا، أي في الدنيا، إلا ساعة من نهار، أي إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نهار، لأن ما مضى وإن كان طويلا كأن لم يكن. ثم قال بلاغ، أي هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم، والبلاغ بمعنى التبليغ. فهل يهلك بالعذاب إذا نزل إلا القوم الفاسقون، أي الخارجون من أمر الله رب العالمين؟ قال الزجاج تأويله يعني تفسيره لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. فالمفهوم أن الذين لم يفسقوا وأن الذين هم على الصراط سائرون والذين هم على أمر الله يستقيمون هؤلاء لا يهلكون. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. ولهذا قال قوم ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ يعني لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية. اسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخرة، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله شفيعا لنا ونورا لنا في قبورنا وعلى الصراط، وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة، وألا يجعله سائقا لنا إلى النار. نسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.